الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه سورة صاد، وسورة صاد كغيرها من السور المكية تشترك معها في أصول موضوعاتها التوحيد والوحي والرسالة وغير ذلك مما حفظناه مرارا، وهذا من بركة المواظبة على شيء من العلم أنه يحفظ ويسهل، وهذا واضح لمن حضر معنا كثيرا، بإمكانه الآن أن يتصور جملا من مسائل العلم ولو بالسماع، فكيف لو كان يتابع بقراءة أو بحث أو نحو ذلك، هذا يعني يزكو به الأمر جدا. وتعنى هذه السورة بهذه القضايا الكلية، وتعنى كذلك بعرض طريقة المشركين في حسدهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنكارهم لبعثاته واستنكافهم من بعثاته صلى الله عليه وآله وسلم، وعنادهم كعادتهم، ثم تسوق جملة من القصص على سبيل التأسي والاعتبار والتسلية، التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين مما يلاقونه من الكفار، والتأسي للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين أيضا بأنبياء الله السابقين وتصرفهم في مثل هذه المواقف مع أعداء الوحي وأعداء الدعوة وأعداء الرسالة، والاعتبار للكافرين خصوصا ولغيرهم أيضا ممن يريد أن يعتبر، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا يعتبر بمصارع الغابرين من الكافرين والمعاندين وبحسن مآل وعاقبة المؤمنين كذلك. ثم تبرز الصورة في ختامها تفصيلا قضية الوحي مرة أخرى، وتذكر قصة إبليس وآدم لوجه المقارنة بينها وبين شأن القرشيين الكافرين المشركين الوثنيين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته. فكما أن إبليس حسد آدم وهلك إبليس بسبب حسده لآدم، فكأنه يقال لهم يخشى عليكم وأنتم تحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم أن يكون مصيركم كمصير إبليس الذي هلك بسبب حسده وبغضه لآدم عليه السلام. وتختتم الصورة ببيان نزاهة الداعي الأول صلى الله عليه وآله وسلم وحسن طريقته وموقفه، وأنه لا يسألهم أجرا على دعوته، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. وتبدأ الصورة بحرف من الحروف المقطعة، وتقدم هذا المعنى أيضا مرارا، وأنه من أهل العلم من قال إن الحروف المقطعة مما استأثر الله بعلمه فلا يتكلم فيها، لأن هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. وهناك قول ثاني، وهو أن الحروف المقطعة ليست من المتشابه، وإنما مما يعلم تأويله، يعلم هذا الراسخون من أهل العلم. ثم اختلف أهل القول الثاني على أقوال كثيرة تقدمت معنا مرارا وتكرارا، منها من قال إنها أسماء للقرآن، ومنها من قال أسماء للصور، ومنها من قال هي اختصارات لمعاني معينة، كالصاد هنا مثلا تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم ووحيه ورسالته ونحو ذلك. والقول الذي ذكرناه مرارا وأنه أرجح الأقوال وله شواهد كثيرة، أن هذه حروف سيقت مساق الإعجاز، فكأنه يقال لمن يسمع هذا القرآن خصوصا من أقحاح العرب وأرباب الفصاحة وأصحاب البلاغة، هذه الحروف التي تتألف منها لغتكم والتي بها تتكلمون وتصوغون بها أشعاركم ونثركم، ومع هذا ومع يعني إبداعكم في استخدام هذه اللغة وأنتم أهلها، ومع هذا فأنتم لا تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا القرآن، ولا بعشر سور من مثله ولا بسورة من مثله. وهذا يدل على أنه تنزيل من حكيم حميد، وأنه إعجاز، وأنه ما يقدر عليه بشر، وأنه معجزة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، التي المعجزة الأولى التي نزلت عليه، والتي يلزمكم الإقرار بدعوته ورسالته ما دمتم لا تستطيعون أن تعارضوها. ويشهد لهذا القول كما تقدم أنه كثيرا وغالبا ما يأتي بعد ذلك الحديث عن موضوع هذا الإعجاز، وهو القرآن، كما هنا صاد والقرآن ذي الذكر، يأتي بعد هذا القسم بالقرآن ذي الذكر، يقسم الله عز وجل بالقرآن، والقرآن هو كلامه سبحانه وتعالى الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يتعبد بتلاوته، والذي يعني يحفظ في الصدور وفي السطور. ووصفه هنا بأنه ذي الذكر، وذو بمعنى صاحب، والمقصود القرآن ذي الذكر، يعني يقسم الله تعالى بالقرآن المشتمل على الذكر، وسواء كان الذكر هنا بمعنى الشرف والمجد أو كان بمعنى التذكر، كلا القولين متلازم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم وعزكم ومجدكم، وهذا صحيح. أو المقصود الذكر بمعنى التذكر، يعني فيه التذكير والبيان من الله سبحانه وتعالى، وكلا المعنيين واضح ومقصود وسار. ولهذا قال المصنف وهو يستعرض الأقوال، قال ولا منافاة بين القولين، فإنه كتاب شريف مشتمل على التذكير والإعذار والإنذار. ثم ذكر كلام أهل التفسير على جواب هذا القسم، والقرآن ذي الذكر، ما جواب هذا القسم؟ فمنهم من قال جوابه ما يأتي من قوله تعالى إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، يعني يقسم الله تعالى بالقرآن على أن عامة هؤلاء الكافرين كذبوا الرسل. ومنهم من قال بل قوله إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، وهذا في آخر السورة سيأتي، وهذا ضعيف، لأنه لا ينبغي أن يطول جدا المقسم عليه على هذا النحو. ومنهم من قال الآية التي بعدها، وهذا لعله أرجح الأقوال، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، قاف والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، وهذا الذي رجحه شيخ المفسرين الطبري رحمه الله تعالى. ومنهم من قال ليس هناك جواب خاص، وإنما مجموع السورة تعنى ببيان ما تتضمنه السورة، يعنى ببيان الجواب للقسم، واكتفى المصنف بهذا. وهناك أقوال أخرى لعل من أرجحها أن الجواب محذوف، لم يذكر أصلا لدلالة السياق عليه، والقرآن ذي الذكر، ومعنى المقسم عليه واضح، يعني والقرآن ذي الذكر إنه لحق، أي هذا القرآن حق. وهذا القول والذي قبله والذي قبله أيضا أولى من القولين الأولين. على كل حال يقسم الله عز وجل بالقرآن الذي هو مصدر الشرف والذكر والتذكير والإعذار والإنذار، أن الكافرين في عزة وشقاق، وفي مطلع الصورة يصف الكفار بهذين الوصفين، في عزة يعني لهم يتظاهرون بمظهر العزة، والمقصود العزة إذا ذكرت في أمثال هؤلاء فالمقصود بها الكبر، فهم يعني يعتزون، يعتزون بماذا؟ يعتزون بما هم عليه من الكفر والشرك والوثنية ومعاندة المرسلين وعدم الاعتبار بحلقات الرسل المتتالية عبر التاريخ. وهم أيضا في شقاق، يعني مخالفة ومعاندة للفطرة أولا، وللعقل السليم ثانيا، وللحجج المتتابعة المتواترة ثالثا، ولنبيهم صلى الله عليه وسلم والدعاة الذين معه على دينه رابعا. هذا كله بضاعة الكافرين والمعاندين، ومن عزتهم وشقاقهم أيضا ما سيأتي من قولهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، هذا من تكبرهم وهذا من شقاقهم. ومن ذلك قولهم امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ومن ذلك قولهم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، هذا كله يدل على عزتهم وشقاقهم، يعني تكبرهم على الحق ومعاندتهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا خوفهم الله سبحانه وتعالى وحذرهم وأنذرهم في مطلع هذه السورة: كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، يعني ما أكثر ما أهلكنا قبل هؤلاء من قرن، يعني من أمم، يعني ما أكثر ما أهلكنا من الأمم السابقة التي جاءها الرسول وجاءكم النذير فكذبته، فترتب على هذا التكذيب وعلى هذه المعاندة وعلى عدم إعمال الوحي ترتب على هذا الهلاك والعقوبة من الله سبحانه وتعالى. فنادوا ولا تحين مناص، وبعد أن عاقبهم الله سبحانه وتعالى نادوا، يعني نادوا مطيعين ونادوا مستغيثين بالله سبحانه وتعالى، كقول كبيرهم الذي حكى الله شأنه حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت بماذا؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فيكون الجواب: الآن. هذا معنى ولا تحين مناص. ولا تحين مناص يعني وليس الحين حين فرارهم، لا تهنا عاملة عمل ليس، وأصلها لا النافية وزيدت بالتاء وأصبحت بمعنى ليس، ومن ثم لها مبتدأ ولها خبر، يعني لها اسم ولها خبر، ويكون اسمها هنا محذوفا، وهذا لعله من شروطها عند كثير من النحاة. يعني ولا تحين مناص يعني ولا تلحين حين مناص، يعني وليس الوقت وقت فرار منهم، يعني إذا أهلكهم الله فحينئذ ساعة إهلاكهم لا يكون الوقت وقت يعني فرار ولا خروج عن أمر الله سبحانه وتعالى وعذاب الله سبحانه وتعالى. ولا تحين مناص يعني وليس الحين حين فرار ولا يعني استعتاب، والمقصود أنهم رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى حيث لا يفيد الرجوع. وعلى هذا الجمهور يقرؤون بنص حين وتقديره ما قدرنا. قال الله تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. هذا إشارة إلى أنهم مع كفرهم يتعجبون، وهذا من أعجب ما يكون من النفس البشرية، أن يكون موقفها خطأ ويعني تستمرئ هذا الخطأ لدرجة أنها تنكر على أهل الصواب صوابهم مع وضوح الحجة وتبين المحجة، لكن هذا من مخرقة الكافرين ومن نحى نحوهم من يعني غير العقلاء من القوم. فهم يعجبون من ماذا؟ عجبوا أن جاءهم منذر منهم، كأنهم كانوا يريدون أن يكون المنذر ليس منهم، وهذا نفاسة وحسدا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كأنهم كانوا يريدون أن يكون ليس بشرا، أجعل كأنهم كانوا يريدون أن يكون ملكا من الملائكة. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنزل الناس؟ كيف يتعجبون من هذا؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، حتى لو كان ملك كيف يصل إليهم في صورته؟ سيتصور في صورة رجل، وحينئذ وللبسنا عليهم ما يلبسون، سيشكل. فكون الرسول الذي يأتي بالوحي من الله تعالى يكون بشرا، هذا من أرفق ما يكون بالناس، ومن أحكم ما يكون، ومن أرحم ما يكون من المرسل سبحانه وتعالى. أو أنهم عجبوا أن جاءهم منذر منهم وكانوا يريدونه من قوم آخرين أيضا لأجل النفاسة، وهذا أيضا قبيح، وأن كان القول الأول هو الذي تدل عليه الآيات. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، ما بقي إلا يعني استخدام الاتهامات بعد أن عدمت الحجة، لما لا يكون عند يعني المعاند والفاجر حجة يبدأ في الكذب كعادتهم. عجبوا أن جاءهم منذر منهم، وعجبهم ليس في محله بل العجب منهم، وهذا المعنى يعني صفة خاصة في كثير من أهل الكفر، وتقدم مرارا عجب قوم لوط من الفضيلة ومن الطهارة ومن النزاهة، لأنهم ألفوا القذارة والوساخة والنجاسة، فقالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، صارت الطهارة عيبا وصارت النجاسة أصلا يتكرر هذا المعنى. على كل حال في صور كثيرة وفي عصور كثيرة وفي ولعلنا نشاهد يعني نظائر لهذا وصورا كثيرة. ثم بعد هذا يتهمون أهل الطهارة وأهل الحق وأهل الوحي وقال الكافرون هذا ساحر كذاب فرموه بالسحر وما هو بسحر وهم أعرف الناس بالسحر وأن الذي جاء به ليس سحرا وإنما يعني على طريقة القوم في بهتهم وظلمهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ليس ساحرا فقط بل كذاب مع أنهم قد أقروا قبل بعثته أنه الصادق بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم وارتضوه حكما فيما لم يعني يرتضوا فيه غيره ولم تشبه أي شائبة قبل بعثته صلى الله عليه وآله وسلم ولا بعدها بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. لكن هذا مخرقة الكافرين. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ ما وجه الكذب أنه جعل الآلهة إلها واحدا؟ فإذا هم كانوا يريدون أن تكون الآلهة آلهة جميعا ويستنكفون أن يكون إلها واحدا. إن هذا لشيء عجاب من العجيب أن تكون الآلهة يعني إلها واحدا. طبعا هذا ليس بعجيب إلا على عقولهم وانطماس فطرهم واختلال معاييرهم في الفهم وتناقض موازينهم وإلا لو يعني أنصفوا لما قالوا هذا الكلام. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. الملأ من كل قوم أشرافهم وسادتهم وكبراؤهم وأهل الحل والعقد فيهم والمراجع التي يرجع إليها فكيف بدهماء الناس وغبرائهم وعامتهم هؤلاء تابعون للملأ فكيف إذا كان الملأ على هذا القبح والشقح لك أن تتصور كيف يكون حال من ليس من ملأهم. إذا كان هذا حال الملأ وانطلق الملأ منهم يعني السادة والأشراف أن امشوا واصبروا على آلهتكم هذه وصية الملأ من المشركين بامشوا يعني استمروا والمقصود مشي المعنوي يعني استمروا على ما أنتم عليه واصبروا على آلهتكم يعني لا يلهينكم محمد وقومه عن دينكم الذي أنتم عليه. وهذا من جلد الفاجر الذي تعجب منه عمر رضي الله عنه جلد الفاجر وما أكثر صور جلد الفاجرين التي نراها وفي مقابل ذلك نرى من عجز المؤمنين ما نرى وهذا من عجائب الدنيا الثمانية لو أضفناها إلى السبعة التي لا تليق يعني لتفاهتها فهذا من عجائب الدنيا في الحقيقة جلد الفاجر. ما ينبغي أن يكون الفاجر جلدا لأنه ليس عنده أرضية صحيحة يقف عليها يعني تساندها الفطرة أو العقل أو الوحي ومع هذا نرى منه جلدا في حين المؤمن يعني يوافق الفطرة ويوافق العقل السليم ويوافق الوحي ومع هذا نرى منه يعني من العجز ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم يعني في مقابل دعوة هذا النبي الأمي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم لا تلتفتوا إلى ما يقول إن هذا لشيء يراد يعني هذا الذي يدعونا به محمد أو يدعونا إليه محمد صلى الله عليه وسلم شيء يراد بمعنى شيء يريده هو لكي يعني يتفضل عليكم ولكي يصبح له شأن هكذا يعني أفهامهم الضعيف أو شيء يراد يعني شيء يراد بنا من نوائب الدهر التي إذا نزلت فلا يعني محيد عنها ولا مخرج منها إلا الصبر سواء هذا أو هذا. وهذا يعني هذه شبهة لا تروج إلا على السفهاء أن يترك الإنسان الحق ويفتات على نية الداعي والنوايا لا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى. فمن سفاهة المخاطب بأي معنى من معاني الحق أن ينصرف عن الحق الذي يخاطب به وينشغل بشخصية الداعي ويقول هذا الداعي نيته غير سليم. طيب هب أن نيته غير سليمة خذ أنت يعني الحق الذي جاء به اعمل بقولي وإن قصرت في عملي ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري. اعمل بقولي وإن قصرت في عملي ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري، يعني هب أن النية كما تقولون مجرد أنه يريد أن يعلو وأن يعني يكون له شأن ونحو ذلك، طيب خذ أنت الحق. وهذه هذه المسائل أخوات تتكرر، بعض الناس إذا يعني دعاه أحد إلى شيء من الحق يقول له لا ده أنت بتعمل كده حتى يعني يكون لك شأن فأنا لا أتبعك. وأقبح من هذا قولهم تفعل هذا وتدعوني إلى هذا لكي تأخذ ثوابا على قفاي كما يقولون، لا والله لا أعطيك هذا، يعني والله أدخل النار ولا أعطيك هذا، مع أن فضل الله واسع، ولماذا تنفس علي أن أخذ ثوابا؟ ولو أخذت ثوابا ستأخذ أنت مثله بلا أي حرج. فأنظر إلى منطق السفاهة يعني المتناهية في العجب، لا يريد أن يتبعه ويصلي لأنه لو صلى سيأخذ أجره، وكأن لو أخذ أجره يعني سيقطع منه يعني رزقا أو يأخذ منه قطعة. يقول لا، لما اقتنع أنا إذا أردت أنا أن أصلي، إذا أردت أنا أن أتحجب، إذا أردت أنا أن أترك التدخين، إذا أردت أنا أن أترك سماع الأغاني، لكن لا يأتي الأمر منك فإنك تريد هذا لكي تأخذ أجرا ولا أمكنك من هذا. سبحان الله، مع أن يعني هذا تفاهة، هذه غاية ما يتصور، وهي مسألة قديمة، هي نفس هذا الباب. على كل حال يتشبه أصحابه بالمشركين، إن هذا لشيء يراد، فيفتتون على نية الدعوة. وما أدراكم، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلف، ليس له نية إلا يعني هدايتكم ونصحكم وإرشادكم وتبليغكم، ولكن الجنون فنون كما يقولون. وذكر مصنف شيئا من سبب نزول هذه الآيات، ويعني صح أصل هذا الباب، وهو أن جماعة الملأ من قريش لما أزاهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى أبي طالب، وأبو طالب كان من أشرافهم وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الذي يحوطه ويرعاه ويحميه ويعني يمنعه من بطش الباطشين من الكافرين، وقالوا يا أبا طالب لا نريد أن نخسر يعني زمامك، وإن ابن أخي قد آذانا، فامنعه عن سب أو امنعه من سب آلهتنا. فدعاه أبو طالب أي النبي صلى الله عليه وسلم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن أخي هؤلاء أشراف قومك والملأ منهم يريدونك ألا يعني تسفه آلهتهم وألا يعني تعيب دينهم. فصبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمع هذا، ثم قال له أنا أدعوكم إلى يعني كلمة إذا قلتموها دانت لكم العرب كلها وملكتم بها العجم. فانبعث أبو جهل بجهله وقال لك هذه الكلمة وعشرة أمثاله، ويعني كلمة ده احنا نعطيك عشرة مدام هذا، فإذا خص. قال له وما هذه الكلمة يا ابن أخي؟ قال لا إله إلا الله. إذا قالوا لا إله إلا الله فهنا يعني انتفخت أوداجهم وقالوا لا، أما هذه فلا. هم أرادوا أن يعطوه عشر كلمات، ومع هذا طلب كلمة واحدة، ثم إنهم أبوا، فكان في هذا المعنى أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، يعني خرجوا ينكرون عليه هذا التوحيد، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، وبالغوا في السفاهة فقالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. طيب فكان ماذا يعني حتى لو ما سمعتم؟ وهذه شبهة أخرى، شبهة يعني السفهاء أيضا، اللي هي شبهة رد الحق لمجرد يعني المخالفة للواقع أو للمألوف تقليدا للواقع وإقرارا للواقع، وهذه شبهة يعني لا تدخل إلا على السفيه العقل. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني ما سمعنا بهذا في ما نحن عليه من دين، من دين قريش، أو في الملة الآخرة يعني في آخر ما جاء من السماء مما يقال إنه دين سماوي خرج من نفس مشكاتك، وهي ملة النصارى، والنصارى لم يكونوا أهل توحيد، ده حتى النصارى هم أهل تسليس طبعا على التحريف الذي عندهم. فهم قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ولا في ملة النصارى، النصارى يقولون ثلاثة فأنت تقول واحد، فهذا مخالف لما نحن عليه ومخالف حتى للملة الآخرة التي يعني جاء بها المسيح عليه السلام. ولم يناقشوا هل هذا كلام صحيح أو غير صحيح، لكن لمجرد أن هذا مخالف للواقع، ومن ثم تقليدا لما هم عليه، وهذا أيضا شبهة قبيحة. والشبهة تتكرر كما نقول. فكثير من الناس يقولون والله نحن لنا يعني 20 سنة وثلاثون وأربعون ولم نسمع بأحد يفعل كذا. إذن مدام لم نسمع بأحد لم يفعل كذا ولم نرى أحدا يقول هذا كلام فهذا كلام باطل. طبعا هذا لا يلزم، فإن القول من الحق قد يندثر في وقت من الأوقات، ليس عموما ولكن عند بعض الناس وفي بعض الأماكن، ولا يكون اندثاره أو غيابه يعني ردا له. فالأيام دول والأمور تذهب وتروح، فكون رجل يخرج ويقول كلاما ويرده الناس لأنه كلام غير مألوف هذا يخالف الفطر ويخالف العقول، بل أنه يخالف أيضا الوحي. وإنما ينبغي أن يحاكم هذا الكلام إلى مقتضى الفطرة، مقتضى العقل ومقتضى الوحي. فإذا كان صحيحا وجديرا وحقيقا بالالتزام كان على العين والرأس. ولهذا مهما أتاك رجل بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني حكم من شرع الله عز وجل فلا تبادر بإنكاره لمجرد أنك تجهله، فكان ماذا وأنت تجهله؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلم. والإنسان ما أكثر ما يجهل، ما أكثر ما يجهل حتى لو كان عالما وفوق كل ذي علم عليم. من الذي حوى العلوم كلها إلا الله سبحانه وتعالى؟ ما من مخلوق إلا وتغيب عنه أشياء كائنا من كان. فقضية من الإنسان يعني يرد الحق لمجرد لم يعتده أو لم يسمع به من قبل أو لم يألفه، هذه أيضا حجة المفاليس وشبهة السذج من الناس. قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، ورتبوا على هذا إذن يكون كذبا. كل شيء لا نعرفه فهو كذب، كل شيء لا نعرفه فهو مختلق، كل شيء لا نعرفه فهو باطل. طيب وهل تساويتم في المعرفة أم أن بعضكم يعرف ما لا يعرف بعض؟ ومقتضى هذا الكلام أن يسفه بعضكم بعضا ويكذب بعضكم بعضا في كل علومكم، لأنه ما من معلومة عند أحد إلا وغيره قد لا يعرفها، والتي يعرفها يكون غيره الآخر لا يعرفها، وبالتالي تتساقط كل هذه العلوم ولا يبقى إلا الجهل المحض. فليس هذا المقياس مقياسا على كل حال. ثم قالوا في شبهة ثالثة أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ سبحان الله، طب وما الذي فيها أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ يعني هذا ينزل عليه الذكر دونا عنا جميعا؟ لو تأملت لم تجد فيها حجة يعني، وإنما هي أيضا شبهة السفهاء، مجرد الاستبعاد معنى معين واستنكاره وبغير برهان ولا دليل، هذا كلام السفهاء والحمقى والمغفلين. أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ استبعاد أن يكون الله تعالى خص نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي، هذا جهل. لماذا يستبعد؟ ولو كان يعني أنزل رجلا آخر فما الذي اختلف؟ لكن ليس الدافع في أصل المسألة في الحقيقة، وإنما الدافع عندهم في الحسد ونفاسة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ساعتها لن يكون هناك عجب. لو أبو جهل نزل عليه القرآن سيقول والله يا جماعة هذا حق، ما دام نزل علي فهو حق. لكن ينزل على محمد، بماذا محمد أفضل حديثا مني؟ كان بيروح ساعات يجمع بعض الصبيان والسفهاء ويحكي لهم بعض الأخبار وبعض القصص اللي عرفها من بعض أسفاره من بعض أسفاره، ثم يقول ايه رأيكم في الحكايات دي؟ طب ما محمد يعني بماذا محمد أحسن وحال؟ يعني طبعا مش شايف جمهور ولا مشجعين، وبعض الناس يهمه أهم حاجة عنده الجمهور والمشجعين، يعيش لأجل الشهرة والتاريخ، وهذا مرض، مرض الشهرة وشهوة الذكر والثناء وعبادة الناس، وهذا يعني من أضعف ما يكون من التوفيق وأقل ما يكون من العقل. فلو أن أهل الأرض جميعا عبدوه فإلى 50 سنة كما نقل من قول الغزالي في هذا المثال اللطيف سيموت العابد والمعبود وحيث لا ينتفع بشيء، لكن لو اتبع الحق سيضمن السلامة في الدنيا والسعادة أبد الآبدين. أنزل عليه الذكر من بيننا، ولهذا الله سبحانه وتعالى يعني لما قال ذلك قال أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم. فالله تعالى هو المنزل ولا أنت؟ إذا كان الله هو الذي ينزل الذكر فالله يصطفي من يشاء من عباده، وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله أعلم حيث يجعل رسالته، هذا شأن الله سبحانه وتعالى. فإذا سلمت هم، وهذا في نوع من التسليم الخفي عندهم، أنزل عليه الذكر. إذا ليس عندهم إشكال في نزول الذكر، لكن الإشكال في أن يكون عليه. طيب ما دمتم سلمتم لأنه لا إشكال، طبعا هم لا يسلمون، هذا يؤخذ من كلامهم هذا، لكن لو يعني خصموا بهذا سيرجعون مرة أخرى كعادة الكافرين والجاحدين. إذن لا يضيء أو ليس، وهذا مبعث إلى عدم فهمهم لقضية الرسالة. شأن الكافر دائما والجاحد والفاجر أنه لا يفهم قضية الرسالة بالبساطة التي أرادها الله سبحانه وتعالى، التي تناسب كل عقلية وكل جيل وكل فهم. هم يريدون قضية الرسالة قضية طلاسم ويعني أمور عجيبة لا يكاد أحد يفهمها، أساطير. ولهذا شاعت فيهم عبادة الأساطير، عامة أهل الكفر يعبدون أساطير، وإذا سألته عن إلهه لا يحسن ولا يعرف. وحتى النصارى الذين يتشبهون بشبهة كتاب، لكن لما حرفوه عندهم نقاط سوداء، حتى القس نفسه يقول لك والله هذه النقطة أنا لا أعرفها، وأحيانا يقول أنا غير مقتنع بها، وأحيانا يقول أنا غير مؤمن بها، وهو يعني أبوهم وكبيرهم، فكيف بأمهم؟ ويعني إذا كان هذا أبوهم نعم. لكن في الإسلام ليس هناك مساحات غير معروفة، لأن المعصوم الكلام وحي معصوم على النحو الذي نزل. فمن يسر الدين وسماحة الإسلام أن القضية واضحة جدا، رسول من عند الله والرسول بشر منكم يتكلم بلسانكم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالجماعة لم يعني تطب لهم هذه السهولة وهذا الإسلام، أنهم كانوا يريدون أسطورة من الأساطير لا يفهم أحد، وحينئذ يزعنون لها. لكن إذا جاءت سهلة واضحة تركتكم على المحجة البيضاء، هم لا يريدون هذا. ولهذا أشكل عليه أنزل عليه الذكر من بيننا، فأجابهم الله تعالى قال بل هم في شك من ذكر. القضية ليست قضية أنهم يرون الذكر لكن كانوا يريدون أن ينزل على غير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تكذيب، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولهذا قال بل هم في شك من ذكري، أصل الذكر هم يشكون فيه، وأصل الوحي هم يشكون فيه ولا يؤمنون به. ولهذا قال بل لما يذوقوا عذاب على سبيل الوعيد، يعني لما يعني سيذوقون، ولما لبيان إن هذا وإن لم يكن إلى الآن لكنه سيكون. قل نعم، قال بل لما يذوقوا عذاب، يعني ما ذاقوا، وإلا لو أنهم ذاقوا عذابي فحينئذ ولا تحين مناص، فنادوا ولا تحين، يعني حينئذ سيؤمنون وسيرجعون، لكن لأن العذاب ليس في متناولهم الآن فهم يعني يتمادون في عنادهم. قال الله سبحانه وتعالى أم عندهم خزائن، بل لما يذوقوا عذاب، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. يعني قال سبحانه وتعالى وهو يرد عليهم هذا المعنى، أم عندهم خزائن رحمة ربك، وهذا على سبيل السخرية منهم، يعني قال بل عندهم خزائن رحمة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يعطون من هذه الخزائن من شاءوا ويمنعون من شاءوا. وهذا كلام طبعا معلوم بالفطرة وبالعقول، حتى عقولهم هم أن هذا غير صحيح، ليس عندهم خزائن رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار وهو أعلم حيث يجعل رسالاته. وكأنه يقول كلا أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، يعني بل عندهم هذه الخزائن فيتصرفون كما يشاءون، أبدا كلا ليس الأمر كذلك، لأن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يملك هذه الخزائن، وهو العزيز الذي لا يغالب، وهو الوهاب الذي يعطي ويهب، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذن هذا في يعني نوع سخرية منهم، كما يقول لك أنت ما شاء الله أنت غني وعندك يعني عمارة كبيرة وعندك سيارة مرسيدس، هو يستحي لأنه معروف أنه فقير، فكأنك يعني تحرجه، كأنك تثبت عجزه بطريقة فيها سخرية وإهانة. وإلا هم يعلمون أنه ليس عندهم ملك السماوات والأرض، وليس عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. وهذا يعني كقوله تعالى فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملكا عظيما، يعني لما أشار إلى حسدهم لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أم لهم ملك السماوات والأرض، هذا مزيد من السخرية منهم. أم لهم ملك السماوات، يعني بل ليس شأنهم هكذا، بل هم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهم. طيب فليرتقوا في الأسباب، يعني ليرتقوا ليصعدوا أسباب السماء، ومعلوم أن هذا ليس لهم، كأنه قال بل إن لهم ملك السماوات والأرض، فليصعدوا إلى الأسباب التي هي معارج الوصول إلى العرش، ليستوهم على العرش ويدبروا العالم على النحو الذي يشاءون. طيب وأنى لهم ذلك، هم يعلمون أنهم لا يملكون هذا، وهذا أيضا مزيد من الإنكار عليهم. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، يعني وليس لهم ذلك. وإذا المعنى أنهم ما داموا ليس عندهم خزائن رحمة ربك، وليس لهم ملك السماوات والأرض، ولا يملكون أن يرتقوا في أعالي السماوات حتى يصلوا إلى العلا ويتمكنوا من تدبير أمر العالم السفلي، إذن ليس لهم أن يتكلموا فيما ليس لهم فيه دخل، ليس لهم أن يتكلموا فيما لا يفقهون، ليس لهم أن يكذبوا الرسول ولا المرسل. ولهذا قال جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. جند ما جند على سبيل التحقير يعني والتنكير، التنكير هنا للتحقير، وما يعني على سبيل التعظيم، وكأنه يعظمهم استهزاء به لأنهم ليسوا عظماء، فهو يعظمهم استهزاء، أو يكون ما هنا المقصود بها التحقير، إما أن تأتي للتحقير أو للتعظيم. لو جاءت للتحقير خلاص، ولو جاءت للتعظيم استهزاء به لأنهم ليسوا عظماء. جند ما هنالك، والمقصود به يعني هنالك يعني إشارة إلى المعنى الذي وضعوا فيه أنفسهم من الانتداب لهذا القول، أو تكون على ظاهرها ليست مجازا، ويكون هنالك يعني في مكة، والمقصود الإشارة لأن الذين هنالك في مكة سوف يعني يحيق بهم العذاب على النحو الذي قاله الله تعالى أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، يعني الذين كانوا يتحزبون على أنبيائهم معلوم عاقبتهم وأنهم جميعا قد أهلكوا وقهروا، فهؤلاء كذلك مثلهم، فلا تبالي بكلامهم ولا تبالي بفعالهم. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، يعني هؤلاء الجنود السابقون الذين كذبوا أنبياءهم على حقارتهم وضعفهم وقد قهروا وأهلكوا، فإن هؤلاء لن يكونوا إلا مثلهم، ولن يعدو أحدهم قدره، ولن يكون هؤلاء إلا كأولئك. وحينئذ فاعتبر بهؤلاء، وليعتبر هؤلاء أيضا بأولئك، ومن ثم فلا يحزنك قولهم ولا يعني تتأثر بمقالتهم. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. هذا الجزء الماضي عبارة عن مقدمة الصورة، ويظهر منه مناقشة القضايا العامة التي هي موضوع القرآن المكي، والتي يعني ناقش فيها الكافرون النبي صلى الله عليه وسلم، موضوعات التوحيد والوحي والرسالة والبعث والنشور، وعرض القرآن لطريقة إنكار هؤلاء واستهزائهم واستكبارهم واستنكافهم أن يكون الرسول بشرا، ورد الله عز وجل عليهم حجة بحجة إن كان لهم حجة، أو حجة بغير حجة في الحقيقة عرضوها، و ناسب بعد هذا أن يذكر شيئا من القصص كعادة القرآن المكي هنا، للاعتبار من ناحية كما قلنا، وللتسلية من ناحية أخرى، تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، وللتأسي من ناحية ثالثة. قال كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. والمقصود الإجمال وحشد جمل من حلقات التاريخ السابقة وما كان فيها من أقوام مختلفين، والجامع لكل هذه القصص أن الرسول كان يأتي قومه وكان منهم من يكذب، بل عامتهم كانوا يكذبون، وأن جزاء هذا التكذيب الذي يوشك أن تقع فيه أنتم أيضا يا أهل قريش من المخاطبين كان عنيفا وشديدا، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. كذبت قبلهم قوم نوح وقصتهم معروفة وتقدمت مرارا، وعاد وعاد هود نبي الله، وفرعون ذو الأوتاد، والأوتاد من الوتد، والوتد يعني الذي تثبت به الخيمة ونحوها، فكأنه شبه ثبات ملك فرعون، وفرعون ذو الأوتاد يعني صاحب الملك الثابت، من شدة ثبات ملك فرعون شبهه بالبيت الثابت الذي أقيم عموده وتثبتت أوتاده. أو المعنى ذو الأوتاد يعني فرعون ذو الأوتاد يعني الجموع الكثيرة من كثرة جموعه، لأن بعضها كان يشد بعضا كما يشد البناء بعضه بعضا، وهذا المعنى صحيح. أو المقصود فرعون ذو الأوتاد يعني على ظاهره وعلى حقيقته، والمراد الأوتاد يعني المباني العظيمة. كل هذا في الحقيقة غير مصنف اختصر بعض هذه الأشياء، لكن كل هذا هو يختصر باعتبار تقدم بعض هذه المعاني. أحيانا وأنت تقرأ، إن كنت تقرأ يمر عليك بعض الأجزاء سقطة المصنف لم يتكلم فيها، يكون المصنف يحيل على أن هذا المعنى تقدم ونحو ذلك، فأنت أحد رجلين، إما تكون فاهم الكلام تقول أيها معروف ومش معروفة وتسكت، يعني زي ما نفسك كل حاجة معروفة، لا معروفة وهي كذا وتستحضرها من ذهنك وتستجرها من يعني ذاكرتك، أو تقول والله غير معروفة، أو تقول معروفة وتذهب تستجرها فلا تأتي معك، يبقى هي في الحق غير معروف. ماذا تفعل؟ ترجع إلى أقرب موطن مما تقدم في التفسير وتراجع المسألة. طيب ما تذكر لها موطن؟ جيب فرعون ذو الأوتاد منين؟ طيب اذهب واقرأ هذا المعنى في تفسير آخر، وهذه طريق. طيب ما عندي تفسير آخر؟ انظر في بعض الكتب التي عنيت مفردات القرآن زي كتاب الراغب في مفردات القرآن، كتاب مبارك هو أصلي في هذا الباب، ولا عندي كتاب مفردات القرآن للراغب. شوف معجم من المعاجم قواميس اللغة التي عندك، شوف الأوتاد والوتد معنى لك هو عمود الخيمة خلاص بالتالي تستجر بعض المعنى الذي فات. وإذا قلت ما عندي هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا فلا يجوز هذا، كيف تكون طالب علم وانت ما عندك لهذا ولا هذا؟ انا اعطيك بدائل كل واحد يقول ليس عندي، طيب والمعجم وليس عندي، طيب والمفردات وليس عندي، وتفسير ثاني وليس عندي، يبقى انت ليس عندك، انت نفسك لست عندك، فانت مستريح على كل حال اذا يعني بلغت الى هذا الحد. نعم. قال وثمود وقوم لوط واصحاب الايك، ثمود قوم صالح وتقدم قصصهم غير مره، وقوم لوط كذلك، واصحاب الايك. طيب والايك هنا المصنف اذا لم يذكر اصل الايك يعني الغيبه، عرفت ولا ما عرفت؟ تقول لي والله الايك كانت اسهل من الغيبه. نعم. الغيبه يعني الشجر الملتف، الشجر دي صارت سهله، الشجر الملتف. وكان طبعا اصحاب الايك قوم شعيب، كذب اصحاب الايك المرسلين قال لهم شعيب، وكان هؤلاء كانوا يعيشون في مثل هذا الموطن، يعني في قوم في مكان فيه أو هو اسم لمدينتهم. على كل حال الأيكة يعني جماعة الشجر الملتف، ونسبوا إليها قوم شعيب لأنهم كانوا يسكنونها ويسكنون حولها أو فيها، أو هي اسم بلدهم. على كل حال المقصود الإشارة إلى قصة شعيب أيضا في جملة هذا القصص. وقال أولئك الأحزاب، يعني الأحزاب كل حزب بما لديهم فرحون، يعني كانوا أكثر أموالا وأولادا، ونستحضر تفصيلات هذه القصص يعرف كيف كان، يعني كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. طيب وبعدين ما بقي منهم شيء. نعم. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. هؤلاء أمم كبيرة وأمم عظيمة وأمم يعني لها شأنها، من كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين ويتركون يعني ويتخذون المصانع ومع هذا ذهبوا. والمقصود أولئك الأحزاب، يعني لا تستهن بهؤلاء الأمم ولا بهؤلاء الأقوام، فقد كان لهم من العز والملك ما ليس لك أيها المخاطب، قرشيا كنت في ذلك الزمان أو يعني هامورا من هوامير هذا الزمان، كله يعني يستوي والكل يعني سيذهب ولن يبقى له ذكر أولئك الأحزاب. إن كل إلا هذا على سبيل الحصر, إن كل يعني ليس في كل هؤلاء إلا كذب الرسل, والحديث عن أشباه هؤلاء والملأ منهم والأغلبية منهم, فحق عقاب يعني ما كان نتيجة التكذيب إلا العقاب, وكأنه يقال لهؤلاء وأنتم أيضا مثلهم, ودمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. يعني إذا كذبتم كما كذبوا فسوف يحيق بكم العقاب كما حاق بهم, فاحذروا أشد الحذر. وما ينظر هؤلاء يعني وما ينتظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق, ما ينظر هؤلاء يعني ليس بينهم وبين الهلاك كما حاق بالذين من قبلهم إلا صيحة, والصيحة بمعنى الأخذة, وإذا قلت فلان صاح بي صيحة فيعني طحت أو وقعت أو أخذت. الصيحة أصلها بمعنى الأخذة, وأصلها من الغارة التي يعني تكون على القوم فتأخذهم, ومنه قول شاعرهم صاح الزمان بآل برمك صيحة خروا لشدتها على الأذقان. واحد بيتنظر بآل برمك, البرمكيين كانوا من الوزراء الذين لهم صولة وجولة ولا يعني تدانيها ولا صولة الأمريكان الآن في زمننا, نعم, ومع هذا يعني بعد هذا ذهب يعني ذكرهم ووزنهم, وأدركوا من الذل والضعف والعجز والفقر والحاجة وسؤال الناس بعد أن كانوا الوزراء والذين لهم يعني اليد الطولة. وهكذا الزمان قلب, ويوم لك ويوم عليك, ولهذا لا ينتفع العبد إلا بإيمانه. أما المعاني العضلات والأدوات والملكات والحاجات والأشياء كل هذا يروح ويأتي, ولهذا قال وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة, صيحة واحدة يعني تأخذهم فهم يخصمون, نعم, ما لها من فواق يعني ليس لها من فواق. والفواق أو الفواق ما بين الحلبتين من حليب الناقة, إذا حلبت الناقة حلبة ثم حلبتها حلبة أخرى بعد الحلبتين يكونها مدة يسيرة, بين الحلبتين مدة يسيرة, لأن أصل الكلام من رجوع وترداد اللبن في الضرع يعني وقت يسير. المقصود أنه ما ينتظر هؤلاء إلا أخذة واحدة في وقت يسير, ما لها من توقف مقدار الفواق أو الفواق على هذه القراءة يعني. وقيل أيضا الفواق والفواق, وقيل أن الفواق معروف الحلبتين ما بين الحلبتين, والفواق مصدر من أفاق المريض إفاقة إذا رجع إلى الصحة. في جميع الأحوال المعنى واحد, أنهم سوف لا ينتظرون أكثر من الصيحة والأخذة, وربما كانت هي النفخة في الصور ونفخة في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض, ففزع من في السماوات ومن في الأرض, فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون يعني ما أسرع ما يعاقبون ويؤخذون ما بينهم وبين ذلك إلا أن يأمر الله سبحانه وتعالى بهذا. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب, رجعوا مرة أخرى إلى الاستكبار والاستهزاء والسخرية. وما أكثر ما يسخر أهل الباطل من أهل الحق, والدنيا كلها مجال للسخرية أهل الباطل من أهل الحق, وأهل الحق يعني يصبرون على كل حال, وقد يعني يكيلون لهم بمكيالهم, إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا, وسواء قدروا على أن يردوا يعني سخريتهم بسخرية وهذا أحسن وأعز, أو لم يقدروا فسيعلمون غدا من الكذاب الأشر. هنا قالوا ربنا عجل لنا قطنا, القط يعني الحظ والنصيب, كأنهم لاستنكافهم وكفرهم باليوم الآخر قالوا والله إذا كان لك يوم آخر فنحن سندخل الجنة, فعجل لنا يعني جنتنا في هذه الدنيا, هذا في سخرية استهزاء. أو يقولون إن كان هناك عذاب كما تزعمون فليأتي العذاب على نحو ما تقدم في الأنفال, اللهم إن كان هذا, وإذ قالوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، لأنهم غير مصدقين في الحقيقة لا بعذاب ولا بنعيم، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذا إنكار من الله تعالى عليهم في دعائهم على أنفسهم بتعجيل العذاب أو حتى بتعجيل النعيم، لأنهم يكذبون في الحالين. لما كثر استهزاؤهم وسخريتهم من النبي صلى الله عليه وسلم واستبعادهم لصدقه ووحيه ورسالته وشريعته صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن من الله عز وجل إلا أن سلاه فقال اصبر على ما يقولون. والأمر بالصبر من أعظم ما يكون من عدة الداعية، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وما أكثر ما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، وما أكثر ما أمر الله المؤمنين أيضا بالصبر، خصوصا في هذه المواطن التي يظهر فيها يعني مخرقة أهل الكفر وضلالهم واستهزاؤهم وكذبهم وتلونهم وعنادهم، بحيث يعني لم يبقى سبيل للكلام مع أمثال هؤلاء، انقطع مجال الكلام لأنهم لا يستجيبون إلى حجج ولا إلى مقتضى عقل ولا فطرة ولا وحي، فلم يبقى إلا الصبر. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يقولون، وسلاه وذكر له بعض تفصيلات، بعدما كان الماضي كله قصص مجمل ذكر هنا بعض تفصيل قصص الأنبياء في مثل هذه المواطن التي فيها معتبر وفيها تأسي وفيها كسلية له صلى الله عليه وسلم. قال واذكر عبدنا داود ذا الأيد، اصبر على ما يقولون، يعينك على الصبر أن تذكر بعض إخوانك ممن سبقك من أنبياء الله عز وجل. واذكر عبدنا داود، فمنهم داود ذو الأيد، المقصود بالأيد القوة في العبادة وفي العلم والعمل وطاعة الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعالجة قومه. وفي هؤلاء جميعا أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، والأيد هنا بمعنى القوة. وكذلك الآية التي في الزاريات والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة، فليست هذه الآية الصفات، وإنما الأيد هنا بمعنى القوة. وأما يد الله ونحو ذلك فهذه من آيات الصفات، فلا يشكل مثل هذا. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، كان قويا في طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر يحبه الله. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فالله تعالى يحب من عبده إذا أبصر الحق وعرفه أن يكون حازما في أمر دينه، وأن يأخذ دينه بصلابة وبقوة وبحزم، وأن لا يدع مجالا للشيطان أن يدخل، بحيث لا يكون للشيطان سبيل إليه ولا يكون له السلطان عليه. هذا معنى يحبه الله. وقد تمثل هذا المعنى في عامة أولياء الله، بلها أن يكون ظاهرا في الأنبياء بلها المرسلين. ولهذا وكان لداود يعني نصيب وافر من هذا حتى استحق الثناء عليه كما في هذا الموطن. ولهذا أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الباب يقول أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، لأجل هذا المعنى، لأنه كان ذا أيد يعني ذا قوة في العبادة، حتى صار هو المنتهى في كمال الصيام وكمال القيام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، بحيث يقصد بالفطر التقوي على العباد. ولذا قال في آخر الحديث ولا يفر إذا لاقى، يعني مش قاعد صيام صيام وليس له مشاركة، لا كان يجاهد ولا يفر إذا لاقى، فكان يصوم يوما ويفطر يوما ليتقوى. وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، هذا الترتيب من أكمل ما يكون، لكن أين هذا إلا في الكتب ويعني في السماعات. نعم. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، وصفة الأواب يعني المنيب الراجع السريع الأوبة إلى الله سبحانه وتعالى، هذه أيضا من الصفات التي أثنى الله تعالى بها هنا على داود. وذكر شيئا من خصائص داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطيرة يعني وسخرنا الطيرة أيضا له، محشورة مجموعة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. سخرنا الجبال معه يسبح. كان داود قد أوتي يعني الزبور وكان يقوم يترنم به ويجوده ويحسن به صوته حتى صار مثالا لحسن الصوت. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري وكان من أجمل الصحابة صوتا بالقرآن وأراد أن يثني عليه قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فهو المشبه به في هذا الباب هو داود عليه السلام. وإن كان هذا عجيبا لكن أعجب منه أن يتجاوب معه الكون بما فيه من يعني مخلوقات قد تبدو فيها من الشدة والقسوة والصلابة. الجبل يسبح مع داود وهو يقرأ الزبور إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا. ولهذا قال تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذا العيب عيبك أنت أنك لا تسمع وليس أن الجبال لا يعني تسبح ولا هي تسبح. وفي أيام داود مش كانت بتسبح بس ده كانت يعني في غاية لأن داود كان يسير فيها كوامن الأشجان يسبحنا بالعشي والإشراق. والمصنف ذكر بعض الآثار عن ابن عباس أنه كان يعني لا يعرف صلاة الضحى حتى بلغه يسبحنا بالعشي والإشراق وكان يسميها صلاة الإشراق. الأثر على كل حال لم يثبت لكن أصله ثابت في الصحيحين. أصل الأثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى في بيت أم هانئ 8 ركعات هذا صحيح وثابت في الصحيح. لكن القصة يعني فيها في إسنادها شيء. وعلى كل حال لأن قضية هل في صلاة تسمى صلاة الشروق ولا لا من هنا يعني إذا ثبت القصة حتى لو ثبتت لا تسمى صلاة الإشراق كما يقول لأن ابن عباس يتكلم عن صلاة الضحى غاية ما فيها إذا صح الأثر أنه زادها اسما هي صلاة الضحى ولكن قال تسمى أيضا صلاة الإشراق. فعلى هذا لا مشح ولا خلاف. إن سميت صلاة الضحى صلاة الإشراق لما تصليها في أول النهار لا بأس لكن هي صلاة الضحى. وبالتالي ليس الأمر كما يزعم بعض الناس إن ركعتين بنصليهم في المسجد بعد الفجر دي الإشراق وليست الضحى ولسه عليك بقى صلاة الضحى. لا هذا كله من وقت الضحى والمعنى فيه واحد. وكان ابن عباس يعني قد أوتي الفهم في القرآن وكان يستدل للمعاني بما يرد من آيات ولم يكن عنده رواية كما يظهر من هذا الأثر في شأن صلاة الضحى. فأخذ هذا من هذه يسبحنا بالعشي والإشراق. الإشراق يعني في أول النهار فيشرع فيه الصلاة وكما تشرع أيضا في العشي في آخر النهار. قال والطير محشورة يعني كما سخرنا الجبال يسبحن مع داود إذا قام يقرأ في الزبور كذلك سخرنا الطيرة تحشر يعني تجتمع له وتبقى محبوسة في الهواء. والطير بالطير تتوقف عن الطيران ولا هذه الخاصية تفضل واقفة في مكانها تستمع إلى ترانيم داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بتلاوة الزبور. كل له أواب يعني كل من الجبال ومن الطير ومن غير هؤلاء أيضا أواب يعني مطيع لله سبحانه. كل له أي لله تعالى أواب يعني مسبح ومطيع. قال وشددنا ملكه ومع هذا أيضا مع هذه النعم التي خص بها داود فإن الله تعالى جعل له ملكا كاملا. لم قال رب وهب لي رب اغفر لي وهب لي ملكا كما تقدم لا ينبغي لأحد من بعد ولهذه سليمان هذه سليمان وستأتي. نعم قال وشددنا ملكه يعني جعلنا له ملكا كاملا وآتيناه الحكمة يعني في الحكم بين الناس كان عندهم من الفهم ورجاحة العقل وإصابة الحق. وفصل الخطاب يعني القول الفاصل الحازم. وهكذا كل من يحكم بين الناس لابد أن يكون حازما في موطن الحزم وليس له أن يلين في موطن حزم كما أنه ليس له أن يشدد في موطن فيه لين وهذا من مقتضى الحكمة. على كل حال وفصل الخطاب قيل إنها الشهود والأيمان قيل إصابة القضاء وبعض الآثار أنه أما بعد من فصل الخطاب، لكن هذه على كل حال ليست مستدعى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف هنا عن أبي موسى وعن الشعبي، وحتى لو صحت إليهم فقد يرد أن تكون هذه من الإسرائيليات. على كل حال الأمر في هذا واسع، المقصود تعداد ما أنعم الله به على نبيه داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وبهذه المقدمة ولج إلى شيء من فوائد قصة داود التي يريد من النبي أن يتأسى به فيها: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. قال: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. والحاصل أن داود عليه السلام كان يقسم وقته بين سياسة الناس، فإنه كان يعني ملكا نبيا والحكم في قضاياهم ونحو ذلك، وبين عبادة ربه سبحانه وتعالى. وهذا درس مهم جدا، أن كل متصدي للصدارة في حكم أو وزارة أو يعني رئاسة أو إمارة أو أي نوع من أنواع الصدارات لا ينبغي أن ينسى نفسه بحجة أن أنا والله مشغول، بعض صلى الله أنا مشغول بمصالح المسلمين فلا أصلي. إذا أنت شؤم على المسلمين يا أخي، دع هذه المصالح، والمسلمون لا يريدون منك هذه المصالح، لأجل المصالح لا تصلي، يعني تحرق نفسك بالنار لأجل المصالح، هل هذا الإخلاص والديانة؟ كذب والله، لو جلست في بيتك لن يصلي أيضا، لأن القضية قضية ضعف ديانة. لابد من التوازن خصوصا لأهل الصدارات، وكان نبي الله داود في هذا الشأن له أوقات خلوة لا يدخل عليه فيها أحد، أوقات خاصة بربه سبحانه وتعالى، وإلا من أين يأتي بالزاد؟ وكيف يكون له الرصيد؟ وكيف يتكلم ويعني يعظ الناس وينصحهم وليس عنده؟ ولهذا كان لداود عليه السلام حق خاص به ووقت يقتصر فيه على عبادة ربه سبحانه وتعالى. وهل أتاك نبأ الخصم، والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل تذكر من قصة داود لما جاءه الخصم؟ والخصم يعني تقال للواحد وتقال للجميع، ولهذا بعد هذا قال خصمان فسناهما، يصح الإفراد ويصح التثنية أيضا. قال: إذ تسوروا المحراب، يعني دخلوا على داود وتسوروا المحراب، يعني أحاطوا به في محرابه الذي يدعو الله سبحانه وتعالى فيه ويتعبد فيه لربه. إذ دخلوا على داود ففزع منهم، دخلوا على داود ففزع منهم، وجه الفزع أنه كان في محرابه، والمحراب مكان الصلاة على كل حال، وليس المحراب يعني كلما دخل عليها زكريا المحراب يبقى المحراب هذا بتاع المسجد، تدخل في كل مسجد تلاقي كتب لك كلما دخل عليها زكريا المحراب، وكأن دخل زكريا دخل عليها هنا في المحراب. مكان الصلاة، كل مكان للصلاة يسمى محرابا. ففزع لأنهم دخلوا إليه وهو في محرابه يصلي لربه سبحانه وتعالى، وكان ملكا نبيا، وكان يأمر أن لا يدخل عليه أحد وهو في هذه الحال. فهذا وجه الفزع، دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، يعني طمأنوه، يعني لسنا بأشرار ولسنا بسراق ولسنا بطالبي شر، وإنما نحن أصحاب حاجة ومصلحة. قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، شوف واهدنا إلى سواء الصراط. على كل حال هم ارتكبوا كثيرا من صور سوء الأدب. أولا دخلوا عليه خلوته وهو ليس كأي أحد، وإنما نبي وملك، نعم، فهو قمة الدنيا وقمة الآخرة، فليس لهم أن يفجأوه على هذا النحو، هذه واحد. ثم بعد هذا لم يستأذنوه في عرض الحكومة، وإنما لا تخف ودخلوا في الموضوع دون إذن. ثم بعد هذا طلبوا الحكم بطريقة فيها بعض الجلاف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. طيب هو النبي هيشطط؟ نعم. وهذا بقدر ما فيه من يعني عرض لصورتهم، إلا أن فيه أيضا أن الحاكم لا ينبغي أن يمتنع عن إفادة الناس الحكم إذا كان الذي يعرض المسألة عنده جلافة أو عنده سوء أدب أو عنده يعني خلاف ما ينبغي في العرض. ولهذا داود يعني تغاضى عن سوء أدبهم، ولم يقل أما إنكم دخلتوا علي محرابي ثم إنكم يعني تكلمتم غير أن أذن لكم ثم تقولون لي ولا تشطط، وهل أنا أشطط؟ وإنما يعني تغافل. وكثير من السائلين على كل حال لا يكون عنده هذا الذي ينبغي من الأدب، سواء مع المفتي أو حتى مع الشرع. مع المفتي قد تكون أهون، لكن مع الشرع أحيانا يقول لك والله عندي مسألة صغيرة، عندي مسألة قد كده، ويعمل لك كده بصبر. والعلم كله كبير ليس فيه. كان بعض السلف إذا جاءه رجل يقول له عندي مسألة صغيرة، يقول له أطلب لها صغيرا، روح الواحد صغير يجاوبك عليه، أنا ما أجيب على مسألة صغيرة. والواحد قال، واحد آخر قال له إن عندي حويجة، شو الفزلكة، بدل عندي حاجة قال له حويجة، قال له أطلب لها رجيلا يعني يكلمك عليه. نعم، فليس هناك مسألة صغيرة. احذر إن عامة مسائل الإخوة بهذه الطريقة، ما في واحد يستوقف المسؤولين الذين يسألون ويبتلون بهذا إلا ما يقولوا الله مسألة صغيرة ويعملوا صبر. هل يعني فعلا أقول مسألة صغيرة؟ طب صغيرة قد إيه يعني؟ ليس في العلم الصغير، العلم كله كبير. هذا يوقع عن الله سبحانه وتعالى، وهذا صنف ابن القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين. فالمفتي وقع عن الله، فمصيبته مصيبة إذا لم يصل. تيجي تقول له صغيرة، ما هي لو صغيرة ما كانش حد ساعد، لا دي كبيرة. حتى مهما كانت المسألة عندك إنما هي مسألة كبيرة. على كل حال الشاهد أن داود تحمل هذا وأجاب. وليس معنى هذا أنك إذا أدبت من المفتي تقول لا أنت عملت خلاف داود، هذا يرجع لمقتضى الحكمة. قد يرى المفتي أن يعني يؤدبك أو أن يتلطف معك أو أن يعنفك، هذا على حسب ما يقدره، وأنت يعني تقبل هذا على حسب يعني بأدبك وسعة صدرك، وكما يصبر عليك تصبر عليه. نعم. قال ففزع منهم قال لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، يعني نحن خصمان، بيننا خصومة وبيننا بغي وظلم، بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، يعني من الشطط وهو مجاوزة الحق. وهذه كلمة شديدة أن تقال لنبي، لكنه أمره. واهدنا إلى سواء الصراط، يعني دلنا من الهداية بمعنى الإرشاد والدلالة، إلى سواء الصراط يعني إلى الصراط السوي يعني المستقيم. ثم بدأ بعد هذه المقدمة يروي القصة نفسها، قال إن هذا أخي له 99 نعجة، عرض القضية، ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. إن هذا أخي، وفي هذا جواز إطلاق الأخ على الخصم والمخالف، ولأنه بيننا وبين بعض، وإن اختلفنا عموم الأخوة، فبعض الناس يعني إذا اختلف أبدا فلست بأخي. نعم. وإنما إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، يعني مع كثرة نعاجه وأنا ما عندي إلا واحدة، طلب مني أيضا أن يأخذ الواحدة ليتم بها 100، وأبقى أنا بلا نعاج. وعزني في الخطاب يعني وغلبني وشدد علي وأحرجني وقهرني واضطرني إلى أن أجيبه إلى ذلك. قال لقد ظلمك، وهذا موطن الشاهد، قال لقد ظلمك، أن داود عليه السلام سارع في القضية والحكم قبل أن يستمع إلى الخصم. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، ظلمك في هذه القضية وفيما قاله لك. وإن كثيرا من الخلطاء يعني من المعاشرين، وفي هذا أخذوا من هذا مشروعية الشركة، اشتركوا، وفي إن كثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، يعني هذا شيء معروف في الناس لعدم العصمة ولمكانة البشر، لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وقليل من عبادي الشكور، قليل الذين يبتعدون عن البغي، وإلا فأكثر الناس هكذا. وظن داود أنما فتناه، في بعض أقوال أهل العلم أن هذا كان اختبارا من الله سبحانه وتعالى وتأديبا لداود عليه السلام وعلى نبينا، فأرسل، لأن داود يتعاطى التحكيم بين الناس والحكم بين، فأراد الله تعالى أن يؤدبه بهذه الصورة، فأرسل إليه ملكين في صورة رجلين متنازعين، سمع من أحدهما ثم سارع في الحكم، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وهنا لم يجد الملكين، فانتبه أن هذا كان اختبارا. وظن داود أنما فتناه، يعني اختبرناه لنؤدبه وندله على يعني الأدب الكامل في هذا الباب. فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، استغفر ربه يعني مما ظنه تقصيرا، وخر راكعا وأناب يعني وسجد لربه سبحانه وتعالى إذعانا واعترافا. وهذا كما قال المصنف من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، بمعنى ليس لم يكن هذا ذنبا في الحقيقة، ولكن في حق داود كان الشيء المفضول، وكان هناك الفاضل والأفضل، بمعنى أن داود حين قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، كان هذا بمحضر الخصم الثاني، وهو يعتمد على أنه حاضر، ولو أن هذا الكلام خطأ لدافع عن نفسه وقال لا أنا لم أقل هذا. وإذا داود لم يظلم في هذه القضية، غاية ما في الموضوع أنه فعل فعلا لو كان من غيره لكان جائزا، لكن بالنسبة له كان عليه أن يبالغ في الصبر وفي السماع من الطرف الآخر، بحيث يعطي لهذا فرصته في الكلام ولهذا فرصته في الكلام. فهو ليس خطأ لأنه الطرف الثاني يسمع، الخطأ الذي يلام عليه الحاكم أن يسمع من أحد الطرفين والثاني غير موجود فيحكم، ويكون هذا نقصا، والأنبياء منزهون عن النقص، وإنما كان مع الطرفين فسمع من أحدهما وبادر بالحكم باعتبار أن الثاني يسمع، ولو كان الكلام خطأ لا رده وقال أنا لم أفعل هذا ولم أقل هذا ولم يعني أشدد عليه في الخطاب ولا نحو ذلك. فالأمر جائز لكن من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، وهذا له نظائر، وعلى هذا يحمل كل ما يكون من عتاب الله تعالى لنبي من أنبيائه. ومن ذلك قوله لنفسه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزداد، هذا العتاب من هذا الباب. موقف النبي صحيح لأنه لما جاءه الأعمى عبس وتولى، لماذا؟ لا لشيء إلا لأنه أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. هو طمع النبي صلى الله عليه وسلم في إسلام الملأ والأشراف من القرشيين، فانصرف عن هذا الأعمى المؤمن لكي ينشغل بدعوة الكافر الفاجر، ووكل هذا الأعمى إلى ما يعلمه من ديانته، وعرف أنه لو قال له إنما انشغلت بدعوة هذا الكافر للإيمان أن الأعمى نفسه سيرضى وسيفرح. فهذا الأمر جائز، ولعلك ولعلي لو وضعنا في هذا الموطن لا نفعل إلا هذا، وهذا في حقنا غاية الحكمة والكمال، بل لا ينبغي لنا أن نترك يعني فرصة كهذه وننشغل بواحد داخل البيت المسلم معنا. لكن لما كانت منزلة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من كل الدعاء، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل الله تعالى منه أن يعني يفعل فعلا لأنه رسول الله، فيعني أن يوجد حزازة أو حرجا في نفس هذا الأعمى هذه شديدة، حتى لو كانت جائزة شرعا فهي لا تليق بمنزلة المقربين، وإن كانت يعني حسنة من الأبرار. ولهذا لامه النبي صلى الله عليه وسلم لا على أنه ذنب، وإنما من هذا الباب، قال وما يدريك لعله يزكى، ربما ينتفع هذا الأعمى بنصيحتك. ثم عاتبه أما من استغنى يعني أشراف الكفر فأنت له تصدى، يعني كيف تطلبه هو مستغني وما عليك ألا يزكى، ينتفع أو لا ينتفع، يؤمن أو يكفر. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، يعني كيف يكون ذلك. الأصل في الأمر هذا أنه جائز، لكن لأن منزلة النبي أعلى من منزلة كل أحد، وعلى هذا أيضا تقيس الموقف على الاحتمال على التفسير الراجح الذي رجحناه. وطبعا المصنف في بداية هذا الكلام تكلم كلاما حسنا، قال ذكر المفسرون ها هنا قصة أكثرها مأخوذة من الإسرائيليات ولم يذكرها، جزاه الله خيرا، وهذا من الجيد أنه لم يذكر، ونحن سنذكر مختصرها لا خروجا عن القاعدة، وإنما حتى ما إذا كنت تعرفها تعرف أن هذه خطأ. وقد ذكر المفسرون، وهذا مأخوذ من يعني الكلام أهل الكتاب الذين يسيئون الأدب مع أنبيائهم كاليهود والنصارى وغيرهم، وهذا في التوراة كثير، أن القصة مبناها على أن نبي الله داود كان عنده 99 امرأة، وفسروا النعجة هنا بامرأة، وأحب امرأة أخرى غير 99. وكانت هذه المرأة عند رجل من يعني جنوده فاحتال عليه كيف يعني يأخذ منه امرأته وهي متزوجة، فأرسله في بعض الغزوات يعني البعوث وهو يتمنى أن يموت، وبالفعل مات، فأصبحت امرأته خالية من الزوجة فضمها داود إلى نسائه. طبعا هذا كلام من أقبح ما يكون من القبح، ويعني أفراد الفسقة من المسلمين لا يكاد يفعل هذا وإن كان فاسقا، لأن هذا ينافي المروءة وينافي يعني الفحولة والرجولة والمواقف التي كثير من الكفار يأبى أن يفعل هذا يعني مروءة، فكيف ينسب هذا إلى نبي من أنبياء الله عز وجل؟ فهذا الكلام المقصود بقول المصنف إنه لم يثبت ونحن قد أضربنا عنه هو هذا، لأنه مشهور في الناس، فإذا سمعته فنزه النبي من أنبياء الله عما لا يليق بعصمته. ولهذا سلك ابن حزم مسلكا يعني أشد صرامة في هذه المسألة، لم يقبل الإسرائيليات ولم يقبل حتى التفسير الثاني الذي قاله الجمهور، إن هذا كان نوع من تأديب الله لنبيه داود لما حكم بين اثنين بعد أن سمع من أحدهما ولم يسمع من الآخر فاستعجل عليه وحكم، فأراد الله تعالى أن يعني يختبره بهذا، وعرف أنه أخطأ فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، قال ليس هذا ولا هذا، وإنما الكلام على ظاهره. جاء إلى داود عتقت الظهري، وهذا الكلام هنا جيد وله وجه، جاءه رجلان يتكلمان في نعجة، فعلا في نعاج لا نساء ولا حاج، جاءه رجلان يتكلمان في خصومة في نعاج، وقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وانتهت المسألة على ظاهرها وليس فيها أي إشكال ولا خطأ ولا شيء. ثم عرض للإشكال من أين يأتي، يأتي من الآية الأخيرة، وظن داود أنما فتناه، فأي فتنة لو كانت المسألة مسألة نعاج وداود لم يخطئ، فقال ظن داود، الفتنة هنا ظن أن ما آتاه الله من سعة الملك فتنة، لما حكم بين الاثنين واستحضر ما هو فيه من سعة الملك مع النبوة ظن أن هذا فتنة، وحيث إن هذا ليس بفتنة أو أوحى الله تعالى أنك لست مفتونا فاستغفر من هذا الظن. وهذا المعنى الجميل، وهو يعني على غاية ما يكون من الظاهرية، إذا أخذته فلا بأس به، وإذا أخذت بالمعنى الذي عند الجمهور ممن رفض الإسرائيليات أيضا فهذا المعنى أيضا سليم. وفي الحالتين ظن داود أنما فتناه، يعني اختبرناه بإرسال الملكين على المعنى الأول، فبأنه حكم قبل أن يعطي فرصة للطرف الثاني فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، واضح. أو ظن أنما فتناه لما ظن بنفسه أن سعة الملك فتنة ولم تكن في حقه فتنة فاستغفر من هذا، ثم أي إشكال أن يستغفر النبي، وقد كان نبينا يستغفر في اليوم 100 مرة بل في المجلس الواحد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فكونه يعني يستغفر ربه ويخر راكعا ويناب لا يلزم منها أن يكون هناك ذنب. إذن بعض أهل العلم يعني في هذه المسألة كالقاسمي وغيره توسع في إنكار هذه الإسرائيليات ونقل كثير من التوجيهات في هذا الباب. على كل حال يخرج الكلام عما قلناه، أولا أرفض هذه الإسرائيليات التي وردت في هذا الباب وفي غيره مما تقدم كما ذكرنا في شأن يوسف وغيره ومما سيأتي أيضا، لأن هذا ينافي عصمة الأنبياء. ثم استدل على هذا بكرامة الأنبياء على الله سبحانه وتعالى، واستدل على هذا بالسياق أيضا، واستدل على هذا يعني كيف يقول الله تعالى في آخر القصة وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، كيف يكون داود يفعل هذا الفعل، يخرج رجل لكي يموت ويتعمد إماتته أو التسبب في إماتته ويضم امرأته إلى 99 امرأة عنده ويكون له زلفى وحسن مآب؟ إذن الكلام ليس راكبا. وهكذا شأن الإسرائيل التي وردت في عدم العصمة الأنبياء، أما نحن المسلمين وأهل السنة خصوصا فنحن نثبت العصمة للأنبياء، وأن ما ورد من عتابه فهو من هذا الباب، إن حسنات الأبرار وإن كانت حسنة لكن في شأن المقربين سيئات، والنبي يؤخذ بأكمل ما يكون. ولهذا في بعض المواقف لما يعني أنكر عليهم أنهم لم يقتلوا في يوم الفتح بعض من أهدر دمه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هل لا أشرت إلينا، يعني بس لو شورت لنا كنا احنا على طول جهزنا عليه، قال ما كان للنبي ان تكون له خائنة الأعين، مع انه جائز هو لو بس عمل لهم كده وقتلوه، ما هو مهدور الدم مهدر الدم مهدر الدم، لكن هو شأنه صلى الله عليه وسلم اعلى من أن يعني يقال إنه يعني غمز بعينه، مع أن هذا الغمز في هذا الموطن ليس فيه إشكال، وهذا من فن يعني السياسة والحرب وكل ما شئت في تخريج هذا الموقف، لكنه قال ما كان لنبي أن يكون له خائنة الأعين. ومرة ثانية قال ما كان أن يلبس اللأمة ثم يضعها. طب وإيه يعني مقتضى الحكمة؟ لبس لأمة الحرب ثم وضعها لمخالفة الحكمة. بس النبي ليس كذلك، النبي إذا أمضى أمرا لابد أن يمضيه ولو ترتب عليه ما ترتب. فشأن الأنبياء أعلى، ولهذا يعاتبون في يعني الأشياء التي قد لا يعاتب فيها غيرهم. وإذا كنا نحن نفعل هذا مع أفراد الناس، يعني بعض الناس لو فعل شيء، لو شفت واحد يعني عامي من العوام وجاء يصلي العشاء معنا في المسجد وفي مسجد السنة وجاي في الركعة الرابعة بعد الصلاة بتقول له إيه؟ تقول أنا أحيي فيك هذا الموت، جزاك الله خير، أحسنت وبارك الله فيك. وعين بعدي واحد من إخواننا جاي من أهل المسجد تقول يا رجل في الركعة الرابعة كمان ضيعت التكبيرة، ضيعت تكبيرة الإحرام، طب ما أنت الأول كنت بتثني عليه، لأن هذا يعني لا يليق به إلا هذا. بينما هذا الثاني يعني يعاتب في ضياع التكبيرة وضياع ركعة واثنين وثلاثة. نعم هذا كله يعني الناس طبقات ويختلفون، فكيف بأعلى طبقة؟ طبقة الأنبياء. لا جرم أن قال الله تعالى مثنيا على داود وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، يعني الزلفى والقربة إلى الله تعالى وحسن المآب والمرجع. والمقصود من سياق هذا الإشارة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان الله تعالى على القول المشهور قد درب نبيه داود على ألا يحكم إلا بعد أن يعطي الفرصة للطرفين، فكأن هذا تدريب لداود وتدريب أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم، هو أيضا الذي يحكم بين المسلمين في أقضيتهم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، هنا وجه القصة، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أمر الله داود وقد من عليه بهذه المنة فجعله خليفة والحاكم والذي يسوس أمر الناس، أمره أن يتبع الحق في الحكم بين الناس وأن لا يتبع الهوى وهو مخالفة الحق، لأن اتباع الهوى يضل عن سبيل الله. ولهذا قال إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ولا يمكن الحكم بين الناس بالحق إلا بثلاثة أشياء: بعلم بالواجب، يعلم الواجب الذي يحكم به، وعلم بالواقع الذي يحكم فيه، وقدرة على تنفيذ هذا الحق. وقد اجتمعت هذه الثلاث لنبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال الله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ظن الكفار أن الكون هكذا سدى وعبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إشارة إلى يعني منظومة الكون بسمواته وأرضه وجباله وأنهاره وبحاره وكل ما فيه، أن هذا لم يكن على سبيل العبث والباطل، وإنما هذا بإتقان وإحكام. وأن ظن أن شيئا من هذا يخرج عبثا أو سدى هذا ظن باطل، وهذا ظن الذين كفروا. فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، يعني لا يكون هذا، أم نجعل المتقين كالفجار، أيضا هذا لا يكون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لأن هذا خلاف مقتضى الحكمة. والله تعالى هو الحكيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، يعني هذا الكتاب الذي أنزله الله إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كتاب مبارك فيه كل ما يتصور من معاني البركة، وإنما أنزله ليتدبروا هذه الآيات ويعملوا بها وليتذكر أولو الألباب. والمصنف ختم اختصار لأثر الحسن المشهور قال والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول قرأت القرآن وما يرى له القرآن في خلق ولا عمل، كأنه يتكلم عن أمثالنا ممن يقرأ ويحفظ ولا يظهر ثمرة وأثر هذا الحفظ في عمله وفي خلقه وفي سمته. نسأل الله تعالى أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. ونقف عند قصة سليمان الذي هو ثمرة من ثمرات وعمل من أعمال داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين. يقول قصة حب داود للمرأة هل هي نفس قصة المرأة المذكورة في كتاب ابن القيم الداء والدواء؟ نعم هي نفس القصة. وابن القيم لم يقصد إثبات القصة كاملة على النحو الذي في الإسرائيليات والنحو القبيح الذي حكينا، وأن ابن القيم أخذ جزءا صغيرا منها ووجهه توجيها معينا في آخر كتاب الداء والدواء، ولكن الصحيح أيضا أنه ما كان له أن يذكر هذه القصة، ويعني قد غلط ابن القيم، لكن ليس بالغلط الفاحش، لأنه لم يقر الجزئية التي فيها عصمة خلاف عصمة الأنبياء، بل هو في كتبه رد هذه الجزئية كثيرا، لكنه أخذ سطر من هذه القصة ووجهه توجيها صحيحا، قال وما يضر داود أن يكون يعني سلك مسلكا في مسلكا صحيحا في الزواج من امرأة وإن كان عنده نساء كثيرات. هذا لو أن قرأت الكلام مرة أخرى سترى ابن القيم عرضه عرضا صحيحا، لكن بما أن القصة غير ثابتة فكان أحرى به أن يترك الاستدلال بهذا الأمر. هل يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وقع الذباب في الإناء نقوم بغمسه؟ نعم، الحديث في البخاري حديث مشهور، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وهذا الكلام يعني نحن نصدقه بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم ولا نحتاج معه إلى علم حديث ولا شيء. ومع هذا الجماعة الذين يعني يولعون بمطابقة العلم وكذا، معروف أن المكتشف فعلا هذا الكلام تشوف متأخر جدا، شوف جماعة متخلفين ازاي، شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده من زمان، وجماعة المتخلفين فين وفين بعد ما يعني قتلوا أنفسهم بحثا وكل 30 40 50 سنة يضيفوا يعني جزئية بتمثل يعني شيء، والآخر يقول لك احنا المتخلفين. من المتخلف؟ المتخلف منا الذي يعني يراهم شيئا وليسوا بشيء. هل يجوز الإحرام للحج والعمرة قبل السفر لمكة؟ ازاي الإحرام للحج والعمرة قبل وانت قاعد طنطا تحرم بالحج والعمرة مثلا؟ إن كان هذا فلا يجوز، وأن الإحرام بالحج والعمرة لا يكون إلا عند الميقات، إذا وصلت إلى الميقات المكاني المعروف، والحج أيضا له ميقات زماني يعني كهذه الأيام من أول شهر شوال وذي القعدة وشيء من الحجة الأيام الأولى العشر، في هذه الحالة يجوز. معنى المحجة البيضاء، المحجة يعني الطريق، ويقال للطريق محجة، فالمحجة البيضاء يعني الطريق الواضحة التي لا لبس فيها. وقد تركنا النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على محجة البيضاء ليلها كنهارها، يعني طريق واضح ليس فيه أي إشكال صلى الله عليه وسلم. حكم المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها وتلح في ذلك في ضوء أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ده سؤال موجه يعني. نعم، إذا كانت تلح في هذا وتطلب بلا سبب شرعي فإن الأحاديث وردت في شأنها أشد أنواع العقوبات، المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها بلا سبب شرعي هذا في أشد العقوب. أما إذا طلبت الطلاق بسبب شرعي كأن كان لا ينفق عليها ولا يعني وكان يضربها ويؤذيها ولا يؤدي إليها حقوقها، فلها في هذه الحالة أن تطلب منه الطلاق. وإن كان طلب الطلاق السبب غريب، وإن كان طلب الطلاق لسبب غريب وهو حب الزوجة لوالديها، حيث إن الزوجة تغير، ينفع تغير تغار يعني، نعم، حيث إن الزوجة تغار من حب الزوج لأبيها وأمها، لا بد أن تكون الغيرة منضبطة، وهذا ليس سببا. الزوج يحب أباه وأمه أو يحب حماه وحماته، نعم، ويحترمهم ويحسن معاشرتهم، هذا ليس سببا لطلب الطلاق، وإنما ينبغي أن تحمد له بره بأبيها وأبيه وأمها وأمه. حكم رحلات الحج والعمرة التي تؤخذ كجوائز على مسابقات بسيطة، بسيطة يعني كبيرة جدا مبسوطة يعني لعلك تقصد يعني يسيرة، أو تعتمد على القرعة، هل هذا أنواع الميسر؟ يختلف، انت ما قلتش يعني اي مسابقة وازاي ونوع المسابقة، كثير من المسابقات فيها ميسر، لكن بعض المسابقات ليست فيها كذلك، كالمسابقات التي يعني المسابقات الدينية تحفيز الناس على يعني حفظ القرآن وهذه الآية في اي صورة وكذا، وفي رحلة عمرة للي يحفظ القرآن او اللي يجيب على الأسئلة الشرعية، هذا ليس من هذا الباب. تأخير طواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة الأولى لحين الذهاب إلى مكة والتحلل، الحلق بعد جمرة العقبة الأولى. ليس هناك إشكال في هذا، لو أن رجل رمى الجمرة ثم حلق وأخر طواف الإفاضة فلا بأس، طواف الإفاضة لا يلزم أن هو يكون في نفس اليوم، لكن الإشكال أنه يبقى عارف أنه هو لسه ما لم يقضي حجه على النحو الكامل، لأن طواف الإفاضة ركن فينبغي أنه هو يحرص عليه، لكن عايز يأخره مع طواف الوداع، هيمشي مثلا بعد يوم أو يومين وفي زحام وعايز يأخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع مرة واحدة، فالأمر واسع. هل هناك زكاة على المال المدخر الذي لا يعمل؟ ما هو الزكاة عليه؟ يقول علما بأن خروج الزكاة عليه لمدة معينة سينتهي المال. طب ما ينتهي، مش انت مش محتاجه ومدخره مش راضي تستعمله، تخليه ينتهي، ايه المشكلة؟ لكن هو مش هينتهي، هو هيوصل لحد ما يقل عن النصاب ومحدش يجي جنبه بقى. نعم، فانت ما تخافش يعني، لا حل. سؤال عجيب، بعض الناس اسئلتها فيها عدم توكل وعدم يقين، وكانه كده يعني حاسس ان الزكاه دي عدو لي وهيقطع من جسمه وهيضيع عليه الصفقه، وهذا يعني من الشح، والشح كله قبيح، فكيف معامله الرب سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالله انه ما نقص مال من صدقه، هو يقسم لك ان المال مش هينقص، وربنا عز وجل يقول وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، ربنا يخلف عليك بركة، ويقول صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فالصدقة دي هتطهرك وهتزكيه، وانت عمال تفكر فين، ما أبعد ما تفكر فيه. ثم عندك مندوحة شغله إن شئت. الجمع بين حديث إياكم والتنعم وبين حديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده وأن الزهد في القلب. على كل حال رؤية أثر النعمة لا تنافي النهي عن التنعم، فما ورد من أثار في النهي عن التنعم المقصود بها التنعم بمعنى يعني المعنى الذي لا يليق بالمسلم، وهو مشابهة أهل الدنيا في الانشغال بنعيم الدنيا، لأن المسلم لابد أن يخشوش وأن يتمعدد كما قال عمر وأن يكون ذا جد ونحو ذلك، فينهى أن يتخنس وأنه ينشغل بمظهره ولباسه وثوبه انشغالا يزيد عن الحد المشروع، هذا المقصود بالنهي عن التنعم. ولا ينفي أو لا ينافي هذا أن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فإن يظهر هذه النعمة إن كان عنده نعمة. ولهذا الرجل أصلا لما سئل أن الرجل يحب أن تكون نعله حسنة وثوبه حسنا يعني هل هذا الكبر؟ قال إن الله جميل يحب الجمال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الثياب البيض النظيفة، وكان يعني يرجل شعره، وكان مهندما، وكان يستعمل الطيب صلى الله عليه وسلم، فهذا كله لا هذا من إظهار أثر النعم. فالمقصود التوسط بين الإفراط وبين التفريط، والنهي عن الإفراط حتى يصل الإنسان إلى يعني التنعم المكروه، أو التفريط بحيث أنه هو يعني يلبس المخرق والمشقق وهو في نعمة وليس ملجأ إلى هذا ولا مضطرا. حكم الشرع في تارك الصلاة الذي لا يصلي ويسكن ويسب الدين ويسب الله ومات، وهل نصلي عليه أو نشيع؟ والله إذا كان يسب الدين ويسب الله فإلى الجحيم ذهب، ولا نصلي عليه ولا حتى يدفن في مقابر المسلمين، إذا كان كما تقول لعنة الله عليه يسب الله وتقول لي هل وهل هل أنت عاقل؟ واحد يسب الله ما حكم الدين فيه؟ وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. نعم، هل يجوز أن يهجرني زوجي بترك المنزل ومبيته بالخارج يومين وأنا أمكث مفردي في المنزل؟ لا يجوز أن الزوج يتعمد إيذاء زوجته بأي صورة من الصور، ومن هذه الصور أن يتعمد أن يهجر البيت إيذاء للمرأة وتقصيرا في حقه. أما لو أن الزوج كان يعني عنده مهمة في العمل أو يعني في أمر مشروع كطلب علم أو طلب رزق أو نحو ذلك، ويعني نحو ذلك الأمر واسع، لكن أيضا عليه أن يتلطف مع زوجته ويؤنسها قبل وبعد العودة، ويعني يعوضها عن الغياب المتكرر يوم يومين بحسن المعاشرة والهدية ونحو ذلك. وهل أسهم من طلب الطلاق من زوجي لعدم الاستقرار فهو متقلب تقلبا شديدا ومتزوج من ثانية وتارى معي وتارى عليه مع أني لم أقصر في شأنه؟ هذه الفتاوى أشبه بالخصومات، والخصومات يعني يذهب بها للقاضي، وإلا هو لو هو اللي بيسأل كان هيعرض نفس القضية من وجهة نظره، يقول هل يجوز أن المرأة تنقم على زوجها أنه غاب يومين مع أنه كان في زيارة عمته وخالته؟ هنقول لا، غلطان المرأة، والمرأة تعرض لا غلطان للزوج. نعم، وبالتالي ما تجيش المسألة على هذا الحال، كل واحد بيعرض يعني من وجهة نظر. فهذه أشبه بالخصومة، فالخصومة يعني إن لم يصطلح فإنهما يرجعان إلى يعني حكم من أهله وحكم من أهلها، ويعني يختاران المأمون في الديانة والمأمون في العلم. وإلا بعض الناس من جهلهم يذهب في بعض الخصومات إلى غير مأمون الديانة أو غير مأمون العلم، فتحدث ريبة، تحدث إشكالات، ويعني أمور صلى الله عليه وعافينا وإياكم. أختي أتيها من يتقدم لخطبتها وعند الرؤية الشرعية تكون قلقة ومضطربة ونفسيتها سيئة وتترك الطعام وحالتها غير طبيعية ولا ترجع إلى طبيعتها إلا أن يصرف الأمر، وتكون سعيدة بأن الأمر لم يتم، فهل تكون مسحورة؟ لا والله، لا يلزم من هذا، والصحيح أن تكون هكذا، لأن أمر الزواج أمر كبير وعظيم وخطير، وكأن جبل نازل على راسك، يا رب هيضيعني ولا هنزل بي ولا هطلع بي، هرتفع ولا. فالعاقل يكون خايف من مشروع الزواج، مشروع الزواج مشروع مرعب. هل يعني ستأتي هذه مسلمة ولا أم جميل زوجة أبي لهب؟ ما هي ممكن تكون كده ممكن تكون كده، من يضمن لك هذا أو ذاك؟ فأنت خايف وهي أيضا خايفة، هل اللي هيأتي يعني أبو بكر ولا أبو جهل؟ ممكن يطلع أبو بكر ممكن يطلع أبو جهل، هي أيضا مش عارف. فلهذا هي مشفقة، وأول ما يصرف تقول الحمد لله أنا كده خلاص، أنا كنت خايف. هذا ليس إشكالا، الإشكال أن هي على طول ترفض من لا يرفض، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه ترفض، ترفض على طول، فده إشكال. ويقال لها لا، ليس الأمر كذلك، لا يغني حذر من قدر، الإشفاق وارد لكن ليس بالتكلف الذي نعم. فلا هذا ولا هذا، فلا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. هل يجوز تعزية الجار النصراني؟ وهل يجوز بدء بقول صباح الخير أو أي شيء غير تحية الإسلام؟ وما هي حقوقه؟ حقوقه ألا تظلمه. بعض الناس لك نصراني يعني وضبه، نعم هذا لا يجوز، نصراني لا يظلم، وإنما له الحق العام. وفي نفس الوقت بعض الناس يقول أحسن من المسلمين، ده والله أنا عمد أحسن من، أيضا هذا الطرف الثاني، لا هذا ولا ذاك، وإنما إذا هو يعني بدأ في السلام قل له عليكم، قلت له صباح الخير وصباح الفل ونحو ذلك، يعني الأمر يعني يتسع، إذا قال لك صباح الخير وصباح النور. لكن إذا قال لك كل سنة طيب الأيام دي عشان رأس السنة، ما تقولوش وأنت طيب ولا حاجة، هتهنئهم بالشرك اللي هو فيه، فلا يجوز تهنئتهم بأعيادهم الشركية، لكن مجرد يعني السلام عليكم، عليكم، ولو قلت عليكم السلام أيضا فيها بحث أن الأمر يتسع أيضا، لكن ما تقولش بقى رحمة الله وبركاته، تقول الشيخ وسع، لا مش للآخر كده، عليكم بس وعليكم السلام فيها أيضا سعة. وأما تعزيته إذا كان جارا تعزيه بما يجوز في حقه، تقول له البقاء لله، صح ولا لا؟ مش البقاء لله، إنما تقول الله يرحمه، والله المرحوم كان طيب ابن حلال، وإن شاء الله نجتمع مع بعض، نجتمع مع بعض فين؟ في النار، زي كل ما واحد فنان ولا سياسي ولا يقول لك للفقير الرحمة، ما فيش لرحمة ولا حاجة، ده من أهل النار. فلما تتزنق البقاء لله، حلو طلعك من الحرج بلا، لأن البقاء لله فعلا عندنا وعندهم. الجمع بين قوله تعالى لا تتخذ يهودا النصارى أولياء وقوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين صوت الممتحن. طيب الجمع ترجع للكتاب التفسير وهتلاقي جمع في غاية الوضوح أحسن لك يعني. الولاية المنهي عنها اليهود والنصارى ولاية الرضا بما هم عليه والصحبة وخصوصية العلاقات وعدم الإنكار عليهم والتوسع في المعاشرة بحيث نبدو كما لو كنا أصحاب، هذا يعني قبيح وهذا المقصود بالولاية. أما لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، العدل يعني العظيم لا ينهانا ان احنا نقصد اليهم ونعدل معهم، وهذا الذي قلناه في المره الماضيه، فلا ينبغي ان نظلمهم، والله عز وجل لا يامر بالظلم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا. اذا هذه محلها عدم الظلم، والثانيه محلها النهي عن لك انا عز اصحابي نصراني، ما ينفعش دي ولايه، من احب قوما حشر معه، ابشر شوف بقى تروح فين. جمعاني مجلس مرة مع رجل ممن يعني يبالغ في الإحسان إلى النصارى، وجلس يحلف هذا الرجل والله العظيم أنا عملتهم وهم أفضل من المسلمين. أقول لي يا عم بس مش كده غلط، ما تقولش النصارى أفضل لأن ربنا عز وجل قال المسلمين، يقول لي أبدا وأحسن، وظل ينافح حتى قال وأحسن منكم كلكم وأحسن منك. فلما لم أجد بدا قلت له خلاص أسأل الله عز وجل يحشرك معهم. فطلع الرجل ذكي وفاهم وبالصعبة، فاحترق لها واحمر وجهه وكان يعني في غاية الأسى والألم، وحملها لي طبعا ما قدرش نتيجة الموقف بتاعه، إلى أن قابلته بعد شهور فأراد أن يعني اشتد نكيره جدا على كل من كان يعرفه وكيف يقول هذا. فالجماعة كلهم شتى اللي مصمم إن هم ما دمت أنت مش عايز تحشر معهم إذن هم ليسوا أفضل منه أن تحشر مع المسلمين. قرأت في كتاب فتوى المرأة المسلمة فتوى للشيخ ابن عثيمين أن استخدام المكياج محروما، يعني يقصد محرما، وإن لم يكن محروما فهو مكروها. نعم لا الذي أعرفه أن الأمر فيه سعة، ولعل الشيخ ابن عثيمين كان يتكلم عن بعض صور المكياج اللي فيها تشبه صارخ بالكفار مما لم يعتده المسلمون ولم يألفوه، أو بعض الصور التي فيها ضرر على المرأة في يعني بشرتها أو نحو ذلك، أو بعض الغلو والمبالغة في هذا. أما يعني شيء من هذا بالشروط المعروفة وبحيث لا يرى إلا الزوج والزوج فقط، فالأمر في سعة إن شاء الله. توفي أبي وفي آخر أيامه ظل 10 أيام لا يقدر على الصلاة لأنه كان مريضا، فلنقضي عنه الصلاة. أسأتم، كان ينبغي أن تأمروا بالصلاة على حاله، هذا كلام خطير. لا يقدر، فيش حاجة اسمها لا يقدر على الصلاة، ليس هناك إنسان مطلقا لا يقدر على الصلاة إلا إذا كان حائضا أو نفساء، ولما كان الرجل لا يحيض وليس له نفاس إذن ليس هناك رجل لا يقدر مطلقا، وإنما المرأة حال حيضها ونفاسها. أما الرجل أبدا مهما كان مدام في عقله، إذا غاب فهو غير مكلف، إذا رجع إليه عقله فالواجب عليه أن يصلي. ما يستطيع أن يتوضأ يتيمم، ولا يتيمم يصلي على حاله، ما يستطيع أن يقف ولا يجلس يصلي هو نايم، ولا نايم يشوف لا يحرك رأسه ولا عينه بقلبه، إذن ما في أي حجة. فالمريض من هذا النوع أهم شيء لمن حول المريض أن يذكره بالصلاة، ده أنت وظيفتك مع المريض أي مريض أن تتابع صلاته، لأنه المرض مظنة الموت وقد مات رحمه الله، فكان ينبغي أن يخرج. فلعل الله يعني يعذره بجهله في هذه المسألة، وفضل الله واسع ما دام الرجل أصلا يصلي لا حول ولا قوة، لكن هذا سقطة كبيرة وخطأ، يعني يدعى له ويستغفر له. هل يجوز صيام أيام ذي الحجة متواصلة يعني 10 الأول؟ يجوز، أمر واسع، ما عدا يوم العيد 9 الأول. أعطاني أخ مبلغ 50 جنيها لكي أشتري له حذاء، فأخذت المبلغ واشتريت الحذاء قسطا، وسأدفع المال للمحل كل 2 شهر أو كذا، فما الحكم؟ هذا لا يجوز، هو أعطاك المبلغ على سبيل الوكالة فأنت خنت هذه الأمانة وتصرفت، فإما أن يكون هذا بإذنه فهو جائز، أو يكون من غير إذنه فهذا لا يجوز لأنك خنته. ومعلوم أن المبلغ الحذاء اللي يكون ب50 قسط هو في الحقيقة 30 مثلا كاش، وانت ضحكت عليه قلت له خذ الحذاء اهو ب50 وهو ليس ب50، نعم هذا من الخيار. والذي لا يقدر على أن يكون وكيلا أو أمينا مستودعا أمانة لا ينصح أبدا بتولي هذه المسائل. ولهذا أبو ذر قال يونس إنك ضعيف وإنها أمانة يعني في الولاية، وقال لا تتولين على اثنين مع شرف أبي ذر رضي الله عنه، بس سؤال أنت ضعيف في هذا الباب، فامتنع رضي الله عنه وأخذ بنصيب وصية الناس. بعض الناس ضعيف في المال، إذا مسك فلوس ما يعرفش، يبقى نقول له ما تاخدش فلوس من حد خالص. بعض الناس ضعيف في النساء، ما يقوليش بقى أنا ضعيف في النساء واروح أتعرض أزور ناس في بيوتهم وحين وصالح من واحدة وزوجها. يا عم أنت خليك في نفسك وأنت ضعيف في هذا الباب. كل واحد ينظر نقاط ضعفه عورته ويسترها، دي عورة، استر عورتك. أنت إذا أخذت فلوس من حد على سبيل الأمانة تصرفها، تقول بديها له وحتى لو تعطيها له في ميعادها، لأنك لم تقل له هل تأذن لي أن أتصرف فيها، فأنت خائن، وهذه تسمى وديعة، ولا يجوز حتى في الوديعة أن تنفق. فكيف بالوكالة؟ لك اشتري لي بهذا المبلغ كذا إلا أن تستأذنه، هل ممكن أشتريها بالقسط وأستفيد أنا بالفلوس؟ ويعني إذا قال لك ماشي ماشي. حكم من لم يقم بيوم التروية تصديقا لقوله صلى الله عليه وسلم أو لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. أنت بتسأل سؤال أنت ما أنتش فاهمه. يوم التروية ملوش دعوة من تعجل في يومين ومن تأخر. يوم من تعجل ومن تأخر مش يوم التروية، يوم التروية يوم 8، من تعجل وتأخر في 11 و12 و13. إذا أنت مش محتاج للسؤال الظهر. أداب المعاملة مع من ليس على الإسلام، اقرأ كتاب ابن القيم أحكام أهل الذمة، أحكام أهل الذمة ابن القيم، يعني يساوي الدنيا لمن يعيش في هذه الدنيا وحوله يعني وحدة وطنية، عشان تعرف تعمق الوحدة الوطنية فعلا، لن سوف توافق الوحدة الوطنية بالمعنى الصحيح، لا تظلمهم وتتجنب المعاني القبيحة. فرق بين الخوف والخشية، إذا عرفت واحد منهم اسأل بعد كده على إذا طبقت تطبيقا صحيحا وخفت فعلا أو خشيت في هذه الحالة. هل يجوز لعن ما علم كفره سواء كان حيا أو ميتا ثم علم أنه كان زنديقا لأجل التنفير منه؟ طبعا واحد زنديق لعنة الله عليه، واحد كافر لعنة الله عليه، ومع ذلك ليس المسلم بلعان. ايه القضية ان احنا نقعد نلعنه؟ الفرق بيننا هذا يجوز لانه كافر، اللهم لعن شارون يجوز، ومع هذا نحن لا نفعل هذا الا ان نقول اللهم لعن الكفر على العموم لان هذا من السنة. اما مجرد ان اشغل نفسي بلعن فلان وفلان وفلان هذا ليس من صفة المسلم. هل في مصافحة المسنة فقط يعني دون الصغيرة حرج، خاصة اذا كانت من الاقارب في سن الجدة؟ وهذا الأمر يضعني في حرج. نعم فيه حرج، مصافحة المسنة فيها حرج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين مسنة وغير مسنة، وإنما نهى عن مصافحة النساء عموما، فالواجب الالتزام. ولأننا لو قلنا مسنة هنيجي نختلف في بعض الناس، طب دي مسنة ولا مش مسنة؟ ياخذ 50 سنة مسنة؟ لا مش مسنة. طب لو 49.5؟ طب 49 هندخل بقى فيه يعني. ثم إنه لكل ساقطة في الحي لا قطة، قد تكون مسنة عند واحد وتعمل إشكال وريبة عند واحد غيره. رجل به 3 بول يتوضأ للصلاة كل صلاة، ما الحكم إذا شعر ببول أثناء صلاة الجماعة؟ خلص إذا هو معذور ومعنى 3 بول يعني على طول صلاة يعفينا وياكم بينزل في أي وقت، فليس له إلا أن يتوضأ لكل صلاة ولا عليه بعد هذا. أكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.